وإن تعدوا نعمة إبراهيم رب العالمين

ربنا ليقيموا ولا ربنا ليقيموا ولا تفجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نبي وما وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله